إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، لقد أجزل الله على عباده من نعمه العظيمة، وأغدق عليهم من آلائه الجسيمة. يمينه تعالى ملأ لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يقسم الأرزاق ويغدق العطايا، ويرزق من يشاء بغير حساب. يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله منعم بهذا كله، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، وصاحبها يحتاج إلى صبر وشكر. والفقر والغنى مطية الابتلاء والافتتان، والصبر والشكر لازمان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، والتقوى مبنية عليهما. وقد قرن الله سبحانه الشكر بالإيمان به فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل سبحانه رضاه في شكره فقال: وإن تشكروا يرضه لكم. والله خلق الليل والنهار للتفكر والشكر، فقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وانقسم عباده إلى شكور له وكفور به. قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ألا وإن شكر نعم الله على العباد أن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. والله تعالى أمر في مواضع من كتابه الكريم بمخالفة الأمم السابقة، وأمرنا أن لا نسلك ما سلكوا فنهلك كما هلكوا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها ستفعل مثل ما فعل من قبلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ ألا وإن من أعظم من حذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه هم اليهود والنصارى. عباد الله، إن فيما قصه الله علينا في كتابه من أخبار الماضين في معرض الذنب لهم والإنكار عليهم ما يحمل أرباب العقول على اجتناب طريقتهم أو على اجتناب طريقهم والبعد عن مسالكهم. وإن مما أخبرنا الله سبحانه من صفات اليهود أنهم كانوا أكالين للسحت فيما بينهم. قال الله سبحانه: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ويقول الله سبحانه: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال البخاري رحمه الله: وكان يقال السحت الرشوة، وهو منقول عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت: إنه الرشوة في الحكم، أخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مرسل. وأقول: الجزء الأول من هذا الحديث صحيح ثابت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. وقال الحسن رحمه الله: كان الحاكم من بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه، فأراه إياها وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل الرشوة ويسمع الكذب. عباد الله، إن المال فتنة، وأي فتنة، وإن الإنسان متى فتح لنفسه باب شر من طريقه فلن يغلق. ألا وإن من طرق أكل المال الحرام ما جاء في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهى الله المسلم أن يأكل مال غيره بالباطل، وصورها في صورة الرشوة التي يصانع بها صاحب الحاجة الحاكم لينال حق غيره. وقد فسر قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، بأنه أكل الرشوة. الرشوة يا عباد الله مرض فتاك يفسد الأخلاق ويسري في الأمة حتى يوردها موارد التلف. ما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته، ولا نظاما إلا قلبته، ولا قلبا إلا أظلمته. وما فشت الرشوة في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصح، والخيانة محل الأمانة، والخوف جاء بدل الأمن، والظلم بدل العدل. الرشوة مهدرة للحقوق، معطلة للمصالح، مجرئة للظلمة والمفسدين. ما فشت في مجتمع إلا وأذنت بهلاكه، فيها التعاون على الإثم والعدوان، تقدم السفيه الكسول وتبعد المجد العامل، تجعل الحق باطلا والباطل حقا. كم ضيعت الرشوة من حقوق، وكم أهدرت من كرامة، كم رفعت من لئيم وأهانت من كريم. الرشوة أيها الناس نقص في الديانة، وضياع للأمانة، وعلامة على الخيانة. انتشرت الرشوة بين اليهود، فكانت أمتهم تعيش بالمحاباة والرشا في الأحكام، ففسدت بينها أمور المعاملات، وكذا استبدلت الطمع بالعفة. كان اليهود ورؤساؤهم أكالين للسحت من رشوة وغيرها من الدناءات، كما هو دأب الأمم في عهود فسادها وأزمان انحطاطها. وما كان عليه أسلافهم في الماضي فهم عليه اليوم. ما تسقط شركة من شركات يهود إلا وفضائح الرشوة تلاحقها. بل ما يزال حاكم من حكامهم إلا وأول تهمة توجه إليه هي أخذه للرشوة ومحاباته لغيره. الرشوة ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو صحيح، وفي رواية لأحمد والرائش وسنده ضعيف، والرائش هو الذي يمشي بين الراشي والمرتشي. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل لنا في الحلال غنية عن الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من اتقاه أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فله الحمد يهدي إلى الرشد ويعد بالرزق ويفيض النعم ويدفع النقم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمور بأكل الطيبات والعمل بالصالحات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الهدية مندوب إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. لكن متى ما كانت الهدية سبيلا إلى حرام فإنها حرام. يقول ابن التين رحمه الله: هدايا العمال رشوة ليست بهدية، هدايا العمال رشوة ليست بهدية، إذ لولا العمل لم يهد له، وهدية القاضي سحت، وهدية القاضي سحت ولا تملك. وروى البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي لي. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه مرتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، والغلول السرقة. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. إن وجود الرشوة وانتشارها في قوم مؤذن بخطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. والمقصود من بيع الحكم كما فسره العلماء هو تولية المناصب عن طريق الرشوة. فيا سبحان الله، هذا علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعيش بيننا اليوم. عباد الله، قاعدة عظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يجعلها نصب عينيه في كل عمل يعمله، وهي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. إن تفنن الناس في تسمية الرشوة اليوم بغير اسمها لا يخرجها عن حكمها، سموها بغير اسمها ولقبوها بألقاب تخدع السذج من الناس وتسر أهل الغش والخداع، فقالوا عنها قهوة وإكرامية وهدية وتشيفة وملح اليد وغير ذلك مما يطول تعداده، حتى انتشرت الرشوة بينهم انتشار النار في يابس الحطب، فأفسدت كثيرا من الذمم. الطالب يعطي أستاذه، والموظف يهدي إلى مديره، وصاحب الحاجة يقيم مأدبة لمن هو محتاج إليه، وطالب الصفقة يعطي نسبة لمدير المشروع في قائمة تطول مظاهر أفسدت العمال على أصحاب العمل، يجعلون الخدمة لمن يدفع أكثر، ومن لا يدفع فلا حول لهم ولا قوة. لا يجد الإنسان أمامه إلا نفوسا لا تشبع وقلوبا منكسة، ولو كانوا صادقين في إباحة ما أخذوا لأعلنوه أمام الملأ ولأخذوه أمام الناس، وهيهات هيهات. ألا فليعلم المسلمون الذين يرجون الله واليوم الآخر أن من قصور النظر أن يظن بأن الرشوة لا تعدو أن تكون مالا يتبرع به شخص لآخر، والحق أن كل منفعة كائنة ما كانت إذا بذلت لجلب منفعة أخرى بغير حق فهي داخلة في الرشوة. ألم تروا إلى اليهود الذين قال الله فيهم أو قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة، جملوها أي أذابوها، جملوها وأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. رواه البخاري. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كل قرض جر نفعا أو كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه الكثيرة، واستعملوها في طاعته، ولا تبادروه بالمعصية بها، فإنه سبحانه وعد بالزيادة لمن شكر، وتوعد بالعذاب الشديد من جحد وكفر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحلال، وأن يجنبنا أكل السحت والحرام، وارزقنا اللهم صحة لا تلهينا، ومالا لا يطغينا، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.